بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيها رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى ترجمة إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من عرض مزايا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد بدأنا الحديث في ترجمة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وبداية نذكر على أهمية الاعتناء بتراجم العلماء، نذكر ونؤكد على أهمية العناية بتراجم العلماء، ترجمة الإمام البخاري خاصة وترجمة أئمة السلف وأعلام السلف عامة، فلا غنى لا لطالب علم ولا لغيره عن القراءة في تراجم السلف رضوان الله عليهم جميعا. هذه المسألة في غاية الأهمية لما يترتب عليها من بيان أثر ثمرات العلم وبركة السنة وغيرها من هذه الأمور. في ترجمة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في لقائنا الماضي عند قول حاشد بن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: كنا مع محمد بن إسماعيل نختلف إلى مشايخ في بغداد نأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محمد بن إسماعيل لا يزال غلاما رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يحضر الحديث مجلس الإملاء ولا يكتب. فاستوقفوه وسألوه عن ذلك: أنك تمضي معنا أياما نكتب ولا تكتب، فما هو ردك على هذا الفعل؟ فألحوا عليه فأجابهم بعد 16 يوما رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: اعرضوا علي ما أخذتم أو اعرضوا علي ما كتبتم عن مشايخ البصرة. فإذا بهم قد جمعوا ما يقرب أو يزيد عن 15,000 حديث، فإذا به رحمه الله تبارك وتعالى يملي عليهم هذه الأحاديث عن ظهر قلب، حتى أنهم أحكموا كتبهم على حفظ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم رحمه الله تبارك وتعالى: أترون أني أتخلف هدرا وأضيع أيامي؟ قالوا: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا ربما يرجع إلى أن الإنسان ممكن عند كتابته للحديث ممكن يعتمد على الكتابة، وقد يهمل أحيانا مراجعة الحفظ، ممكن يحدث هذا اعتناء أو اعتمادا على أنه لديه الأصل. لكن الإمام البخاري وغيره من العلماء إلى جانب الكتابة، لكنهم كانوا أبدا لا يتركون المراجعة ولا يتركون الحفظ، فمراجعة الحفظ باستمرار تثبت هذا الأمر ولا تجعله يتفلت. ولذلك كان هناك من الأئمة من يشدد على هذا الأمر، حتى كان لا يسمح بأن يكتب عنه أحد، ولكن اعتمادا على حفظه فقط وعلى ذاكرته فقط، أن يحفظ وأن يراجع هذا الحفظ، أما أن يكتب فلم يكن يسمح له حتى لا يرتكن على كتابه ولا يداوم ولا يواظب على مراجعة ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أهل البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه رحمه الله تعالى. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تخرج له لحية رحمه الله تعالى، لم تخرج له لحية بعد، ومع ذلك كان يحدث رحمه الله تبارك وتعالى ويكتب عنه الحديث الشريف. قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كنت في مجلس محمد الفريابي. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كنت في مجلس الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه الجماعة، روى عنه البخاري في صحيحه 79 حديث، روى عنه الإمام البخاري في صحيحه 79 حديث، وروى له في المتابعات 7 أحاديث، وروى له في المتابعات 7 أحاديث، توفي سنة 212، توفي سنة 212. فيقول: كنت في مجلس الفريابي رحمه الله تعالى، فقال الفريابي: حدثنا سفيان. سفيان هنا هو الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، لأن محمد الفريابي من الطبقة العليا، والطبقة العليا عند إبهام سفيان فهو الثوري، أما لو كانت الطبقات دون ذلك فطبقة الإمام أحمد أو طبقة علي بن عبد الله المديني وأمثال هؤلاء عمرو بن علي الفلاس وغيره، فالمراد هنا عند الإبهام فيكون سفيان بن عيينة، يكون سفيان بن عيينة، وسيأتي ضابطه إن شاء الله تبارك وتعالى. فمحمد الفريابي من الطبقات المتقدمة، فعندما يبهم سفيان هنا فيراد بذلك سفيان الثوري أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال الفريابي: حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة قال: فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. يبقى هم يعلمون سفيان هو سفيان الثوري، لكن من هو أبو عروة، من هو أبو الخطاب، من هو أبو حمزة؟ لم يكن في المجلس أحد يعلم هؤلاء، يعلم هؤلاء. فقال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مبينا وموضحا لهؤلاء: أبو عروة هو معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى، أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وكان سفيان فعولا لذلك، يعني كان يكني المشهورين رحمه الله تعالى، كان يكني، ولعل هذا من المحفزات حتى يعمل طالب العلم ذهنه وعقله في البحث من هؤلاء، من هؤلاء. يعني كان أهل العلم لا يعطون المعلومات الحديثية أو لا يبذلون العلم هكذا، ولكن لابد أن يروا في طالب العلم من الهمة والإقبال والنشاط على طلب العلم وعلى طلب الحديث ما يؤهله لأن يعطى هذه المعلومة، لأن يعطى هذه المعلومة. حتى أن الشعبي قال لأحد طلاب العلم في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور، قال له: اكتب، فأملاه مسألة من المسائل ثم قال: أخذتها بسهولة، أخذتها هكذا، وقد كان يرتحل فيما دون ذلك في أقل من ذلك إلى المدينة، إلى المدينة، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو بكر بن عياش: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني وهو شاب صغير لم تنبت لحيته بعد، على باب محمد بن يوسف الفريابي. قال الحافظ ابن حجر: كان موت الفريابي رحمه الله في سنة 212 كما تقدم، وكان سن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إذ ذاك نحو 18 عاما، 18 سنة، وكان يكتب عنه الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: رحلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين. يعني أهل العلم يتحدثوا عن أسفار الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في طلب الحديث وفي طلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وبيان مدى علو همته في ذلك، حتى أنه لم يبقى بلد من بلاد الإسلام يطلب فيه العلم، يطلب فيه الحديث الشريف، إلا دخله إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لا يعرف بلد يطلب فيه العلم من بلاد الإسلام إلا دخله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يعني كان دائما أهل العلم، أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأمثال هؤلاء، أبو حاتم على ما أذكر كان يذكر أنه يعني لما سئل عن المسافات التي سارها وعد هذه المسافات بلغت 7000 فرسخ، قال: ثم توقفنا بعد ذلك عن العد، ولما دخل مصر ها هنا رحمه الله تبارك وتعالى وكان معه أبو زرعة رفيقه في الرحلة ورفيقه في الطلب، فاشتروا سمكة من أسماك النيل، وكلما أرادوا أن يمضجوا هذه السمكة حتى تصلح للطعام أو للأكل يأتي موعد مجلس من مجالس العلم، فيتركونها ويذهبون لطلب الحديث ولطلب العلم، ثم يعود يريدون أن يمضجوا أو يطهوا هذه السمكة، يحين موعد شيخ آخر فيخرج، فظلوا هكذا 3 أيام، ثم أكلوا السمكة نيئة حتى لا تفسد عليهم، أكلوها نيئة حتى لا تفسد عليهم رحمة الله على الجميع. نذكر طرفا من سيرة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وشمائله وزهده وفضله. يقول وراقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله: سمعت محمد بن فراش يقول: سمعت أحمد بن حفص رحمه الله تعالى يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله البخاري عند موته، فقال رحمه الله: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة ولا درهما من شبهة رحمه الله تعالى. فقال أحمد بن حفص: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك، فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. لا شك أن المطعم الحرام، المطعم الحلال، لا شك أن له بركة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، على الضد من ذلك المطعم الحرام، المطعم الحرام. ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى له أن يكون مستجاب الدعوة، أن يكون مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم له: أطب مطعمك، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. فلا شك أن من بركة الحلال هذه البركات العظمى التي حتى يصل مداها إلى الذرية وإلى الولد، يصل مداها إلى الذرية ويتعدى أمرها إلى الذرية وإلى الولد، فلا بد أن ننتبه لهذا المعنى، على الضد من ذلك وعلى النقيض من ذلك المطعم الحرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل إلا الطيب، ولا يصعد إليه سبحانه وتعالى إلا الطيب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخضر يطيل السفر، والسفر هنا المراد به وجوه الطاعات ووجوه البر ووجوه الخير من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها هذا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. لكن عند هذا الرجل آفة خطيرة جدا، أن هذا الرجل مطعمه من حرام، غزي من حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. هذا الرجل الذي يطيل هذا السفر في وجوه البر وفي وجوه الخير يرفع يديه إلى السماء يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لمثل ذلك، أنى يستجاب لمثل هذا. انظر إلى هذا البعد في الإجابة، إجابة دعوة أمثال هؤلاء. فلا شك أن الحلال له تأثيره في البركة التي تعود على الأصل وتعود كذلك على الفرع، ولعل من بركة الحلال هذا الأمر الذي صار إلى إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فكان له هذا الشأن وكانت له هذه المنزلة وكانت له هذه الدرجة رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أصدق ما يكون الرجل عند الموت، ودي حقيقة ومشاهدة ومجربة، أصدق ما يكون الرجل عند الموت، قد أدبرت الدنيا راحلة وأقبلت عليه الآخرة، أقبلت عليه الآخرة، فعلى أي شيء يكذب وعلى أي شيء ينافق وعلى أي شيء يدلس، انتهى الأمر، انتهى الأمر. هو ينتقل الآن العالم الذي كان بالأمس القريب عالم غيب، هو ينتقل الآن إلى عالم شهادة، ننتقل الآن إلى عالم الشهادة. فما الداعي إلى الكذب؟ ما الداعي إلى كذا؟ ما الداعي إلى كذا؟ كل هذه، ولذلك تجد كثير كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الأحاديث، الرجل الذي يعترف بما أتى من ذنوب، كما كان الرجل الذي كان في الأمم السابقة وأصرف على نفسه حتى أنه أمر أولاده عند موته أن يحرقوه إذا ما مات، وأن يغروا جثمانه أو رماده المتبقي من جسده في الهواء وعلى الجبال وفي البحار وفي الأودية إلى ذلك، ظن منه أنه من فعل ذلك أن الله عز وجل لا يحييه مرة أخرى، يريد أن يهرب من عذاب الله وأن يفر من عذاب الله تبارك وتعالى أو من لقاء الله تبارك وتعالى. فهذا ظنه وهذا اعتقاده. ما الذي حمله على ذلك؟ سوء ما قدم في دنياه، أنه ليس عنده من الحسنات ما يلقى به ربه تبارك وتعالى، ولذلك قال: القدر علي ربي لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ما عذبه أحدا. فهذه لحظات الصدق. فأصدق ما يكون المرء عند الموت، أصدق ما يكون المرء عند الموت كما قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. حكى وراقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن البخاري ورث من أبيه أو عن أبيه مالا كثيرا، مالا كثيرا. هذا المال أنفقه بأسره في طلب العلم، في طلب الحديث الشريف رحمه الله تبارك وتعالى، وبارك الله عز وجل في ذلك، بارك الله تبارك وتعالى له في ذلك. وكان يعطي هذا المال مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فبلغه أنه قدم آمل بلدة من البلدان ونحن عنده بفرابر، فقلنا له: ينبغي أن تعبر وتأخذ مالك من هذا الظالم أو من هذا الرجل. فقال: ليس لنا أن نروع، ليس لنا أن نروع. انظر، هذا ثمرات العلم، هذه بركة السنة، ليس لنا أن نروع. في طرق أخرى مشروعة نطلب منها، نطلب بها المال، لكن ليس لنا أن نروع إيه؟ أن نروع الآمنين، أن نروع الآمنين. قيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: إن أخذت منهم كتابا طمعوا في الكتاب ولست أبيع ديني بدنياي. النهاردة الإمام البخاري هو من هو، فإن أخذت منهم كتابا حيطمعوا في أي كتاب؟ حيطمعوا في الصحيح، الجامع الصحيح الذي ألفه أو صنفه أو جمعه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هل هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم، هل هذا يساوي كتاب الوالي أو يساوي الدنيا بأسرها؟ فإن أعطوا كتابا أو أخذت منهم كتابا طمعوا في كتاب. وهذا يبين لك خطر التزلف والتقرب إلى أصحاب المناصب الدنيوية، إلى أصحاب المناصب الدنيوية، وخاصة من أهل العلم، وخاصة من أهل العلم. أنت كطالب علم أو كعالم، ما الذي عندك تبذله؟ ما الذي عندك تعطيه؟ ليس عندك إلا الدين، ليس لك رأس مال إلا دينك. فهذا عندما يطمع، يطمع في ماذا؟ ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى بقي أمير المؤمنين، الذي فر من أمير المؤمنين، فر هربا من أمير المؤمنين رحمه الله تبارك وتعالى لأي شيء، لأن أمير المؤمنين أخرج خاتمه وأراد أن يعطيه لسفيان ليحكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. ومع ذلك ما أخذه سفيان، ولا قبله سفيان رحمه الله تبارك وتعالى، وقال تؤمنني مني آمن إن تحدثت؟ قال أنت آمن. قال إن خرجت من عندك فلا تطلبني حتى آتيك. فهم أن يبطش به فقال له من بحضرتي إنك قد أمنت. وفي بعض الروايات أنه قال إني سأعود، يعني عايز أستخير أو أعمل حاجة وراجع. فحتى يبر بهذا الوعد ترك نعله وهو خارج، ترك نعله ثم مضى خطوات ثم عاد فأخذ نعله ومضى. عاد ولا ما عادش؟ عاد، وفى ومضى ومضى. فقال له رفقاؤه وطلبة الحديث لديه، يعني ما تصنع؟ ما تصنع؟ الرجل يعطيك خاتمة، خاتم الملك، خاتم الخلافة بأسرها، تحكم في الناس بالكتاب والسنة وترفض؟ قال إنكم مساكين، إنكم مساكين، عقولكم ضحلة، لا تعوا، لا تعوا هذا الأمر. إني والله لا أخاف إهانتهم ولكني أخشى كرامتهم. أنا مش بدور على هم يكرموني أو يرفعوني، أنا ما بدورش على هذا، ومش هو ده مطلبي. فأنا لا أخاف يهينوا كما يفعلون، أنا لا أخاف هذه الإهانة، لكن أنا أخاف فقط مني من أن هم يكرموني. إذا أكرموني إيه اللي لهم عندي؟ إيه اللي عايزينه مني؟ أهل السلطان، أهل المناصب، ما الذي يريدونه من رجال الدين؟ فالأمر خطير جدا. فلذلك رحمه الله تبارك وتعالى كان من فقهه من حيث الكتاب بجواره في مقابله كتاب، وكان سبب محنته رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنه رفض أن يذل العلم. شوف العالم، عزة العالم، لما طلب منه الوالي أن هو يقدم إليه حتى يقرئه، حتى يقرئ أولاده الصحيح، فأبى. قال يأتون ويحضرون مع الناس في المجلس وفي المسجد، فلا أذل العلم أبدا. انظر إلى هذا الأمر، الدين. فأعز ما عندنا هو الدين، أعز ما عندنا هو الدين، رأس مالنا وحياتنا ومستقبلنا وأخرانا مرتهن بهذا الدين، مرتهن بهذا. ما عندنا أغلى منه ولا عندنا أعز من ديننا، فننتبه إلى هذا الأمر. نعم. يقول ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب هذا المال كله، كل هذا المال ضاع، كل هذا المال ضاع، لم يأخذ منه شيئا رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقيل له في ذلك قد أحل الله البيع، يعني أنت شقيت على نفسك، ليه تعمل في نفسك هذه المسألة؟ قد أحل الله تبارك وتعالى البيع، لكن قال رحمه الله تبارك وتعالى لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. يبقى أمر البيع والشراء يحتاج إلى شيء من المماكسة، 10 لا 8 لا كذا، بالتالي ممكن يزود السلعة شوية، خلال 12 ثم لما تنزل 10 تبقى أنت إيه؟ ما المسألة يعني هو دي اللي هي عايزها، مسائل هتبقى فيها أمور. ويجب للعالم ويجب لطالب العلم أن يكون مترفعا عن عادات عوام الناس، لا يستوي مع العوام أبدا، لا يستوي مع العوام أبدا. فلابد أن يكون ذلك بينا في تخشعه، في هديه، في سمته، في عمله، واضح كده. لابد أن يكون لأهل العلم ولطلبة العلم ولكل من ينتسب إلى العلم الهدي الخاص، الخاص بهم الذي يميزهم عن غيرهم في بيعهم، في شرائهم، في ضحكهم، في قراءتهم، في تعاملاتهم. لابد أن يتميز، لابد أن يتميز عن طرائق القوم، وهذا من بركة العلم، وهذا من بركة السنة. فقيل له فمن يكفيك؟ من الذي كان يقوم على أمره ولا غنى لأحد عن بيع أو شراء؟ قال كنت أكفى، فيكفى بخادم، يكفى بمن أحد من الأتباع يغنيه عن هذه المسألة، أما هو فلا يتعرض لمثل ذلك. وهذا من فقه أيضا حتى لا تؤخذ عليه أو يؤثر عليه أمر قد يعني يكون جرحا فيه فيما بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، أو يقال أنه يوما فعل كذا أو ما كسب في كذا أو شيء من هذا القبيل رحمه الله، فكان يترفع عن ذلك، وذلك من إكرامه وإجلاله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث الشريف رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك قلنا أن الإمام البخاري لا يعرف بجرح، ولذلك روى البعض أنه كان في سفر وكان قد ركب مركبا باخرة، ويعني حدثت مصادقة بينه وبين أحد الركاب، فالإمام البخاري كان معه 1000 دينار أو 1000 درهم، فذكر لهذا الرجل أن معه ألف درهم أو ألف دينار. فالرجل كان خبيث الطوية، خبيث القنية. فالرجل انتظر حتى نامت أهل المركب، نام الجميع، وعند الصباح أخذ الرجل يصرخ: ضاعت نقودي، سرقت نقودي. وأخذ يعطيهم إيه؟ الكيفية، المال اللي معايا اللي اتسرق ألف دينار. شوف المسألة، مين اللي معاه ألف دينار دلوقتي؟ المركب كله هيتفتش، دول في عرض البحر، يعني إذا اللي أخذ المال موجود، فالمركب كله يتفتش. فالإمام البخاري ماذا كان من صنيعه؟ أن ألقى هذه الدنانير في عرض البحر. فجاءه الرجل بعد ذلك، بعد ما فتشت المركب وفتش الإمام البخاري ما فيش معه حاجة، فقال له: فين الدنانير؟ أين ذهبت الدنانير؟ قال: ألقيتها. قال: ولما فعلت ذلك؟ حد يرمي فلوس؟ قال: إني طالب حديث، أنا رأس مال الحديث، وعشان يبقى رأس مال الحديث ويطلق حديثي لا ينبغي أن يكون فيه شائبة، أن تشربني شائبة. لأن لو جاء من حد قال إن احنا طلعنا منه ليه الدراهم دي وكانت معاه وأخذ يحلف بأغلظ الأيمان، ماشي، إن المال ده بتاعي والمال ده ملكي، واضح كده؟ هيجيب منين؟ ممكن يجرح ولا مش ممكن يجرح، وممكن يتهم بإيه؟ بأمر هو منه براء، لكن من يصدق؟ يبقى في جرح ولا مفهوش جرح؟ وعندئذ الرواية بتاعته تقبل ولا ترد؟ لا، فهانت عليه الدنيا بأسرها، رمى المال، مش مشكلة المال، ما معهوش غيره، رمى المال، لكن المهم إيه؟ المهم إيه؟ شرف الحديث، شرف أصحاب الحديث. ولذلك الإمام أحمد لما يسأل عن الطائفة المنصورة التي تزال ظاهرة بإذن ربها تبارك وتعالى لا يضرها أبدا من خالفها ولا من خزلها حتى يأتيها أمر الله، وهم كذلك وهم على هذا الحال، سئل عن هذه الطائفة المنصورة، قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من يكونون. شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث. نعم. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: فخشيت إن توليت، يعني مسألة البيع والشراء دي، أن أستوي بغيري. شوف الفقه بتاع الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، ما ينفعش إن أنا أستوي بغيري وأنا طالبي وأنا بغيتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلابد أن أطلبه وفي أفضل الأحوال وفي أعلى المقامات، في أفضل الأحوال وفي أعلى المقامات. وقال ورقه رحمه الله تبارك وتعالى: وقال لي أبو عبد الله يوما بفرق: بلغني أن نخاسا قدم بجواري فتصير معي. قلت: نعم. فصرنا إليه فأخرج جواري حسانا صباحا، ثم خرج من خلالهن جارية خزرية. يعني دي بقى اللي يعني أساء في النظر، جواري جميلات حسان الوجوه إلى آخر هذه الأمور. وعامة للإنسان الرجل يبحث في المرأة عن الجمال، تنكح المرأة لأربع فعد من ضمنها الجمال، لكن المرأة لا تبحث في الرجل عن الجمال مش زي يعني الأمور، ولكن تبحث في الرجل عن صفاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته. يبقى هنا الكلام فين الجمال هنا؟ لكن الكلام هنا على أمور إيه؟ نشوف المعنى، معنى عظيم، معنى عظيم. ولذلك يعني لما نيجي إن شاء الله عز وجل للمغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة كان يعني قد تقدم به السن، وما يعني كان فيه الوسامة المعهودة، وتقدم لخطبة امرأة، وتقدم معه شاب أمرض صبوح الوجه، يعني شاب وله من الوسامة ما ليس أبدا للمغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان طبعا المغيرة يعني ذهب شرف الصحبة بكل الفضل وبكل الخير، واضح كده؟ لمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. فذهب شرف الصحبة بكل الإيه؟ بكل الفضل وبكل الإيه؟ وبكل الشرف. نعم. فلما نظر إليه المغيرة بن شعبة وعرف بذكائه ودهائه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، حتى قيل في فرق ذكائه: لو كانت مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، ودهاء لخرج المغيرة من أبوابها الثمانية رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فعلم أن هذه المرأة هذه الفتاة أو هذه الشابة يعني تنظر إليهما من وراء حجاب من مشربية أو شيء من هذا القبيل، تستمع وتنظر توازن بين هذا وبين هذا، هذا شاب مليء صغير السن يناسبها، وهذا شيخ تقدم به السن وليس في الوسامة وكذا وكذا. فلما علم ذلك المغيرة أراد أن يتحدث مع هذا الشباب الشاب يرى عقله، ودائما أبدا عقل الإنسان مخبوء تحت لسانه، فأنت ترى الرجل تمدحه على هيئته فإذا ما تحدث يعني تكبر عليه أربعا كما يقال، إذا ما تحدث كبرت عليه أربعا، ما يصلح ما يصلح، واضح. فبيتكلم معه لينظر ماذا عند هذا المرء، ماذا يعني عند هذا الشاب، فبيتكلم وبيجري في الكلام. فلما علم بأمر المرء ما تنظر وتستمع إلى حديثهما قال أخبرني عن نفقتك، أنت النفقة بتاعتك عاملة إزاي. فأخبره الشاب بقى دوت بأنه يحاسب يعني على الدرهم وعلى ما أقل من الدرهم، ما يفوته شيء من المال، ما يفوته شيء من الحساب، يحصي على أهله حتى الأنفاس، ما عندوش يعني حاجة كده تعدي كده. قال أما أنا فلا، أما أنا فلي يعني زنبيل أو شيء من هذا القبيل أضع فيه المال لأهلي، فإذا ما نقص أو فجر ملأته، ولا عناية لي ولا اهتمام لي في أين ذهب أو أنفق هذا المال، ما بدورش، يأخذ المال ينفقه زي ما هم عايزين. فتفكرت المرأة هذا الشاب جميل صغير السن لكنه ما ينفعش، وهذا شيخ مسن ما هوش وسيم يعني، لكنه مش هيضيق علي في عشتي، ده خلق، هذا خلق، الخلق اللي عنده مذموم، الخلق اللي عند المغيرة يمدح به الرجل. فعلى طول أزاح الدوت وقالت إيه، لا الشيخ المنفق الجواد الكريم ده أفضل من إيه، أفضل من هذا الشاب المنفق اللي هيحاسبني على نفسي، اتنفست كم نفس وأنا غايب. فدي مسألة خطيرة جدا. فإذا المرأة عندما تبحث في الرجل تبحث عن الصفات، لكن الرجل يطلب الإيه؟ يطلب الجمال، يطلب الجمال، نعم. فدول طالعين بهذا الوجوه الملاح الحسان كذا كذا، فجاءت جارية يعني أفشلت هذا النظم، يعني كده عملت شذوذ في النظم اللي موجود دوت، جارية دميمة ما هيش جميلة، خزارس ممكن يكون فيها حول أو شيء من هذا القبيل، ممتلئة بالشحم شديدة السواد الأدمى. فإذا بالإمام البخاري يمس ذقن الجارية، هذه الجارية، ثم قال لمحمد بن أبي حاتم اشتري هذه، فنظر إليه قال إنها دميمة وقبيحة، نشتري ماذا؟ نشتري ماذا؟ ما عندك الحسان والصلاح دي بناخد واحدة من دولة، لكن نشتري دي نعمل بيها إيه ديت؟ دي لا تصلح لأي شيء، دي لا تصلح لأي شيء على حالها هذا، ناخد بيها. وكمان لما وجد النخاس يعني هذا الأمر زاد فيه ثمنها أكثر من زمن، أكثر من ثمن الحسان والصلاح دولة كمان، فقالوا لا اشتري. طيب وديل بين لي إيه السبب اللي أنت مصر على أنه اشتري؟ قال لأني مسست ذقنها، أنا أسهد الدقن دي، ماشي كده؟ طيب هنتعلم من السنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل مس امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم؟ لم أبدا، لم يمس امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل إيه دلوقتي الإمام البخاري؟ التطبيق، المتابعة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان تصلح لي بقى لازم تقول إيه؟ في يميني يبقى اشتري، ان انا مسيت ذقنها، بغض النظر عن مساله انها حسناء او دميمه، مش هي دي المساله، المهم ان انا ايه شفت البركه، بركه التطبيق، بركه العلم، العلم لابد ان يتبعه عمل، واضح كده؟ فدي مساله في غايه الاهميه، بركه السنه، ثمرات العلم هي دي اللي بتحققها من طلب الحديث، هي دي اللي بتحققها من علم الحديث، من معرفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اشتري هذه، اشترى هذه، انتهت المسألة. فقال له العالمون الخبراء بقى بالأمور ديت إن الرجل زادك على ثمنها على ما تستحق 500 درهم كمان، ومع ذلك اشترى، يعني بقت ايه تعتبر كده خسارة من كل جانب. لكن ايه اللي فاز بيه؟ وهو ده اعظم الفوز، بركة السنة، بركة الاقتداء، بركة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. دي يهون فيها كل شيء، وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. فهذه تضيف بقى إلى الأمور اللي فيها كمان يعني سوء الخلق. ذهبت معهم إلى نيسابور، الإمام بيملي معه المحبرة، ده رأس مال المحابر، وقاعد بيطلع الأوراق بتاعته ومعه من يكتب له. فجاءت من الخارج فدخلت فالمحبرة موجودة، ضربت المحبرة بقدمها، سقطت المحبرة على الأرض وعلى الأوراق وكذا وكذا. فقال لها الإمام البخاري: أما تنظرين كيف تمشين؟ تبصري؟ أنت مش عارفة أنت ماشية إزاي؟ فالمفروض أنها يعني ترد الأدب، تعتذر. لكن ماذا قالت؟ البيت ضيق، المكان ضيق، وانتم قاعدين في المكان، فأين أمشي؟ أين أسير؟ فيعني فتح يديه كهيئة يعني متعجب من أمرها، ثم قال: اذهبي فقد أعتقتك. فقال له جليسه: أغضبتك يا إمام؟ أغضبت؟ قال: إن كانت قد أغضبتني فقد رضيت بصنيعي. أنا رضي بصنيعي. دي من بركات الإيه؟ من بركات العلم، من بركات العلم. ليه ما انتقمش؟ ما انتقمش، ما لم يقابل ما فعلته بهذا الأمر، أنه قادر على تربيتها وعلى تأديبها، لكن الرفق اللين، واضح كده. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى يمتدح هذا في كتابه سبحانه وتعالى: الكاظمين الغيظ، مش كده، العافين عن الناس، والله يحب. تجمع ده ولا ما تجمعش؟ تجمع ولا تجمع؟ هذه بركة، بركة العلم، بركة التطبيق، بركة الاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد بكر بن منير: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل البضاعة، أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح 5000، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد من يطلبها بربح 10000. بربح 10 ايه؟ 10000. يبقى ده عندي 5000 ربح امبارح، النهارده زاد ثمنها ايه؟ وزاد ربحها 10000. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: اني نويت البارحة ان ادفعها الى الاولين، فدفعها اليه. وبين الحجة بتاعته، قال: إني لا أحب أن أنقض نيتي، أنا نويت، وما أحبش أن أنا أرجع في نيتي. رحمه الله تبارك وتعالى. قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيته وهو عريان. شوف المال الكثير، الثروة الكثيرة دي كلها، ومع ذلك الإمام في بيت عريان، ما معه ثياب يخرج بها، رحمه الله تعالى. إن فقدت الله عليه على الحديث وعلى طلب العلم وعلى الأسرار في تحصيل الحديث وهو عريان. لما تغيبوا سألوا عليه، واضح إيه اللي حدث الإمام عن الخروج؟ إنه عريان، ما عنده ثياب. بركة الرفقة وبركة الصحبة وبركة الحديث أيضا قبل كل ذلك، أن جمعوا من أنفسهم مالا ثم ذهبوا فاشتروا له ثوبا أو قميصا فدفعوه إليه فلبسه وخرج معه في طلب الحديث مجددا، رحمة الله عليه وعلى الجميع. ولذلك يعني بعض السلف يقول: ما دخلت المحابر في بيت إلا أفلس أهله، أو إلا شقي أهله. إلا شقي إيه؟ إلا شقي أهله. فالمحابر طلب الحديث، طلب العلم، المسألة عايز، يمكن عايز قميص، ومع ذلك ممكن لا يعني اللي معايا يقضي. المهم ان انا اعمل ايه؟ المهم انا ممكن اشتري كتاب، انا في حاجة للكتاب الفلاني، معي ثمن الكتاب، لا احد ابديه على ايه؟ على القميص. وممكن ابديه على حاجة اولاد مثلا او حاجة بيت. فما دخلت المحابر في بيت الا ايه؟ إلا شقي أهل. ولذلك كان إذا خرج الشاب في طلب الحديث وفي طلب العلم احتسبه أهله عند ذلك، احتسبه أهله عند ذلك. قال وراكه: سمعت البخاري يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى العسقلاني، توفي سنة 22، روى عنه البخاري في صحيحه 188 حديث، وروى له 6 أحاديث في المتابعات، روى له 6 في المتابعات. يقول: فتأخرت عني نفقتي. خرج إلى آدم بن أبي إياس وتأخرت النفقة عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما عنديش نفقة أن أنا حتى أجيب بها طعام، فبأكل إيه؟ الحشيش اللي في الأرض، الحشيش النجيلة اللي موجودة في الأرض. نعم. قال: ولا أخبر بذلك أحدا، ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه، فناولني صرة فيها دنانير وقال: أنفق على نفسك. طب هو ما أخبرش أحد، الآتي ده جاله منين بقى؟ إيه اللي عرفه بحاله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نعم. قال وراقه رحمه الله تبارك وتعالى: كم بين من ينفق على هذا الوجه، يعني أنت نفقتك يا إمام كلها فين؟ في طلب العلم وفي طلب الحديث. كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من يكون خلوا من المال، خاليا من المال، ما معهوش مال، لا يعرف له مال أصلا، وإذا به يجمع المال ويكسب المال بالعلم. يبقى بدل ما يطلب الآخرة، بدل ما يبذل الدنيا طلبا للآخرة، ده عمل إيه؟ ده عمل العكس. ده عمل إيه؟ عمل العكس، باع دينه لأجل دنياه، فتجمع عنده هذا الإيه؟ هذا المال العظيم. يبقى مكسبه كان منين؟ على حساب العلم، على حساب العلم. وكسب بالعلم حتى اجتمع له، فقال له الإمام البخاري رحمه الله: ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. يقول محمد بن منصور رحمه الله: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فرفع إنسان من لحيته قذى. هم في المسجد، إنسان في لحيته قذى، شيء من القذارة الخفيفة، ربما قشة، ربما شيء من هذه الأمور، فإذا به يرفع من لحيته ويلقيها على أرض المسجد، فإذا بالإمام البخاري ينظر إليها وينظر إلى الناس حتى غفل الناس عن أمر هذه القذى، فإذا به يأخذها ويضعها في كمه، ومحدش يشعر بذلك إلا هذا الراوي محمد بن منصور. يقول: حتى إذا انتهى المجلس وخرجنا من المسجد فأخرجها من كمه فألقاها على الأرض، يبقى الإمام البخاري هنا بيشوف إيه؟ يشوف العلم، يشوف الفقه، يرى أن المساجد تصان عما تصان عنه اللحى وعما تصان عنه الثياب. النهاردة لما تيجي تدخل المساجد تجد أحوال عجيبة، تجد أظفار اللي قاعد مثلا بيستمع وعمال ظفر قدمه أو ظفر أصبعه جاي أطمه أو شيء من هذا القبيل ويعمله فين؟ حصيلة في أرض المسجد. يعني كده بيعمل من جلد ومن رجله جلد ولا حاجة، سيقولك على إيه؟ ممكن تلاقي قشر لب حقيقة موجود في أرضية المسجد. أمور، شوف الإمام البخاري، شوف بركة العلم، ثمرة العلم، عمل إيه؟ واضح هذا الأمر؟ فدي مسائل في غاية الأهمية، العلم التطبيق، العلم العمل. نعم. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما ينبغي لمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له، ثم قال رحمه الله تعالى: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل. ودي مسألة خطيرة جدا. إيه المسلم؟ المسلم عنده ما عند البشر قاطبة. إيه اللي ممكن يحمل المسلم على إنه يكذب أو ممكن نوعي يبخل؟ ماشي كده، تتأتى بين هذه المسألة. الكذب من الأخلاق الذميمة والمذمومة في فطرة الإنسان حتى عند غير المسلمين، الكذب لا يحمد. ولذلك لما نأتي إن شاء الله عز وجل بخبر هرقل مع أبي سفيان، خبر هرقل مع أبي سفيان، وهو بيقول لأتباعه، بيقول له الوراء معاه بيناقش هرقل: إذا كذب علي فكذبوه. أبو سفيان سيد قريش، شيخ قريش، ماشي. طيب بيقول إيه أبو سفيان؟ ولو كذبت عليه ما كذبني أحد. ففي لفظ قال: وكنت امرأ أترفع عن الكذب، وده في غير الصحيح. وقال أيضا: لولا ما خفت أن تؤثر علي كذبا لكذبت عليه. ما حدش هيلومني ولا هيعاتبني، لكن ده مش خلقي، مش ده. فالكذب خلق مذموم. فالمسلم أولى الناس بالبعد عن إيه؟ عن الكذب، وخاصة بقى إذا كان ده مركوز في الفطرة، بغض هذه الأخلاق الذميمة. طب تعالى بقى لما يكون الأمر شرعي كمان، فهو محرم بإيه؟ محرم بالشرع، محرم بالشرع. فإيه الداعي للمسلم يقع في مثل هذه المعاصي، في مثل هذه الأخلاق الذميمة؟ والبخل، المسلم إزاي يبخل؟ إذا دخل المسلم فهذا ليس على ثقة بما في يمين الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكيف يبخل؟ أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ده لابد أنه يراجع أمر اعتقاده. إزاي يبخل؟ إزاي المسلم يكون دخيل؟ ما يتأتش هذا الأمر، لا يتأتى أبدا هذا الإيه؟ هذا الأمر من مين؟ من مسلم، من مسلم. نعم. يقول: وما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له، زي ما تقدم بيانه الرجل الإيه؟ الذي يطول السفر أشعث أخضر، ملبسه حرام، مأكله حرام، غذي من حرام. ده أن يستجاب لمثل ذلك، أن يستجاب، فلا بد أن يكون على إيه؟ الذي يرجو رحمة ربه ويرجو الإجابة من الله تبارك، لا بد أن يكون في أفضل الحالات وفي أكمل الحالات التي تؤهله لذلك. وأعظمها المطعم الحلال، المكسب الحلال، المشرب الحلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم. قال محمد بن يوسف: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصلت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلته 18 مرة. يبقى ده بينام قد إيه؟ وحيصحى في وقت السحر يصلي 13 ركعة. يبقى ده بينام قد إيه؟ لكن هنا أهل العلم بيعلمونا مسألة مهمة جدا. أنت بتنام وبالك مشغول بمسائل متعددة، فقد يأتيك خاطر وأنت إيه؟ وأنت مضطجع وأنت بتفكر في هذه المسائل، يأتيك هذا الخاطر. لو أنك أمضيته وفرحت من الخطر ده وقلت: يا لا، طيب أنام بقى شوية ولما أقوم إن شاء الله بي أكتب الخاطر. لو مكثت على ذلك 20 سنة، 20 سنة، وفعلت ما تقدر أن تفعله واللي ما تقدرش تفعله كمان، لن يعود عليك هذا الأمر، استحالة. لازم تعمل إيه؟ لازم تقوم تدون. يبقى منك ورقة القلم تنور وتكتب اللي جالك. ولذلك ابن الجوزة رحمه الله تبارك وتعالى عمل إيه؟ صيد الخاطر. حاجة بتيجي دي ممكن وقت ما احتاجها وعايز استدعيها بقى من الذاكرة مش هتجي لي ابدا لو عملت ايه باللبن ده. هي جت دلوقتي، يبقى عليك ان انت ايه؟ تقتنصها. لازم تقتنص هذا، زي ما تكون بتقتنص صيد. لذلك سماه ايه؟ صيد الخاطر. فيقوم 18 مرة عمال ايه؟ شوف بقى، ده رأس اهل العلم، دي رؤوس العلماء. يا ترى رؤوسنا احنا تبقى عامله ازاي؟ مليانه ايه؟ حط دماغنا، يعني لو قمنا للفجر فيبقى لله الحمد والمنه، يبقى لله الحمد والايه؟ والمنه، الحمد لله. ان احنا بس ايه؟ تشوف العلماء، شوف العلماء عاملين ازاي، حياتهم ازاي، عمل بالنهار في طلب الحديث وسعي والا وما جاء، وبالليل تدوين وشغل ومسائل، دماغه شغالة لا تتوقف، لا تتوقف، لا يهدر لحظة من حياته إلا في إلا في علم، إلا في علم. نعم. قال: ورقه ورأيته استلقى يوما ونحن بفراق في تصنيف كتاب التفسير، يعني كتاب التفسير في جامعه، في الجامع الصحيح، في صحيح الإمام البخاري. وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، من كثرة ما أملأ رحمه الله تعب كثيرا في هذا اليوم. فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت. أنت دلوقتي مستلق نايم على ظهرك كده، وأنت أخبرتني أن أنت ما بتعملش حاجة إلا بعلم، ما بعملش حاجة إلا بدليل. ده اللي بيميز طالب العلم، بيميز العالم عن إيه؟ عن عوام الناس، عن غيره. إن طالب العلم كل حياته متوقفة على إيه؟ على الأدلة، ما يتحرك إلا بدليل. ولذلك قال أحد السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو أنت هتهرش في دماغك وعندك في ذلك نص دليل، افعل هكذا، اتبع الدليل. فرشة الدماغ أفرشة الدماغ، واضح كده؟ بركة الاتباع دي مسألة في غاية الأهمية. فأنت منذ أن تقول منذ أن عقلت، وأنت ما بتعملش حاجة إلا بعلم، إلا بدليل. فإيه الدليل اللي أنت بقى هتقولهولي في اللي أنت دلوقتي ممجد على الأرض إلا عندك في هذه المسألة؟ فقال رحمه الله تبارك وتعالى: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور. إحنا على حدود الإيه؟ على حدود الدولة الإسلامية، على حدود الخلافة. وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو. يقال غفص، غافصه مغافصة وغفاصا، فاجأه وأخذه على غرة فركبه بمساءته، أساء إليه، أخذ عليه على تكأة بغير استعداد، فأساء إليه، فأساء إليه. قال: فإن غافصنا العدو كن كان بنا حراك، كان بنا حراك. شوف المسألة، هذا فرق. فأنا هستريح، هستريح ليه؟ شوف النية، أنا مستريح، ممكن عدو ما يهجمش ولا حاجة، ممكن عدو ما يهجمش، لكن حقدر على إيه؟ على النية، على النية. ولذلك أي عمل يحتاج إلى نية، لكن النية مش محتاجة لحاجة، تقوم بذاتها، تقوم بإيه؟ تقوم بذاتها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد يبلغ العبد بصدق نيته، بصدق نيته وإخلاص الله تبارك وتعالى، ممكن قد يبلغ أعظم مما بلغ غيره بعمل. ليه؟ لصدق نيته مع الله تبارك وتعالى. وشوف الذين خرجوا في غزوة العسرة، والذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنهم لا يجدوا ما ينفقون، لا يجدوا ما ينفقون، لا يجد ما يحملهم ولا نفقة تبلغهم ولا تعينهم على التحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم. شاركهم الذين خرجوا في هذا الجو وفي هذه الظروف الصعبة، شاركهم في ليه؟ في الأجر، رغم أنهم لم يتحركوا، حبسهم العزل، حبسهم العزل. انظر إلى هذا الأمر، فشوف أنا باخد، أنا هاخد راحة، أنا هاخد راحة، لكن الراحة دي هتعمل لي إيه؟ هتجدد فيها الطاقة، هتجدد فيها الطاقة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر لما جاء بعض الصحابة يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها ماشي كده، وبلغهم بقى أن هذا ينام، أن هذا يقوم ولا ينام، وهذا يكتنب النساء، وهذا يكتنب أكل اللحم، وهذا يصوم الظهر وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إني أخشاكم بالله عز وجل، وإني أنام أرقد، أقوم وأرقد. مهم جدا المسألة دي، تجديد الطاقة، النفس لو ظلت هكذا تملي. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور رحمه الله تبارك وتعالى، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صم خير الصيام، صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، اختم في أكثر من ثلاث، وأقول لأني أطيق أكثر من ذلك. لما تقدم به العمر قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر تركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا أغايره، لا أخالف الآن. فكان يعني يفوته أيام كان يسرق صومها بعد ذلك، أمور أمور. فأنت محتاج لهذه الراحة، إن لبدنك عليك. ولذلك قال سلمان: أفقه منك. قال لأبي الدرداء: سلمان أفقه منك. وأيضا فقه معاذ وتقدم في الفقه على أبي موسى الأشعري، اللي بيقرأ القرآن وبيؤمن العشاء لحد الفجر عمال يقرأ ويقوم وكذا وكذا. فقال له معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأحتسب أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأن إذا ما خدتش راحة مش حاضر أنا أقوم على هذه الطاعات ولا على هذه العبادات، وقد أضيع حقوق الناس. لا، فأنا أخذ الراحة دي عشان أحسن العبادة، أحسن الطاعة، أحسن إليه، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس. فهذا من الفقه. لا، فأنا أستلقي، لكن الاستلقاء بتاعي مش استلقاء واحد يعني. لا، أنا مستلقي أخذ راحة، والراحة دي هعمل بها إيه؟ أكون على استعداد لو حدث خيانة من الأعداء إن إحنا نكون على إيه؟ على أهبة الاستعداد إن إحنا نكون أداة نصح للمسلمين، أن نخبر الإسلام المسلمين حتى يقوموا فيدفعوا كيد العدو بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن أبي حاتم: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف، أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. ولا يسبق برضه، ده من بركة المتابعة للسنة. أرموا فإن أباكم كان راميا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يعني يرمون، فقال: ارموا أنا مع بني فلان. فكف الصحابة، قال: يا رسول الله كيف نرمي وأنت معه؟ ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم الفريق اللي فيه النبي خلاص انتهت المسألة، هو ده اللي ما مش محتاجة بقى، فما ينفعش كده خلاص. وهذا من الأدب، وهذا من أدبهم وإجلالهم وتقديرهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: ارموا وأنا إيه؟ وأنا معكم جميعا صلى الله عليه وسلم. عندئذ بقى لا نرمي بقى المسألة كده يعني لها ما لها فيها، نستطيع نرمي في هذه الحال. فهو بيأخذ هذه المسألة، هو القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فكان الإمام البخاري أيضا من هذه البركات أنه مطبق هذا الأمر على نفسه، فما كانش يعني يخطئ رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: وما أخطأ رحمه الله تبارك وتعالى إلا مرتين على طول هذه الصحبة، على طول هذه الصحبة رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفرق، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفرضة. الفرضة من النهر، هو المكان الذي يشرب منه الماء، ومن البحر، هو المكان الذي ترس فيه السفن، ترس فيه ليه؟ ترس فيه السفن. والجمع فرض وفراض، والجمع فرض وفراض. قال: فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة الذي على النهر، أصاب وتد القنطرة الذي على النهر رحمه الله تبارك وتعالى، فانشق الوتد. فلما رأى ذلك نزل عن دبته فأخرج سهما من الوتد وترك الرم وقال: لنا رجعوا. فرجعنا معه إلى المنزل فقال لي: يا أبا جعفر، إليك لي إليك حاجة تقضيها. قال: أمرك طاعة، أمرك مطاع، ماذا تريد؟ قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء، يعني يتنفس بمشقة، أو يتنفس يطير النفس، يمد النفس، أو يتنفس بألم متألما، كل هذا معنى إيه؟ يتنفس الصعداء. نعم. فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت: أية حاجة؟ قال لي: تضمن قضاءها؟ قال: نعم، على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة، إلى صاحب القنطرة، فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله. نحن نعمل إيه؟ نجيب وتد تاني، ومكان هذا الوتد الذي انشق أو الذي أتلفناه، أو تأخذ ثمنه، أو تجعلنا في حل مما كان منا. يبقى حقوق العباد مبنها على التضييق، مبنها على ليه؟ مبنها على التضييق. ما ينفعش وانت في الدنيا تؤجل حق من حقوق العباد إلى أن تلقى الله عز وجل. سارع سارع، أدي المظلمة التي عندك، أدي ما عليك من المظالم، أو تحلل يحلك صاحب المظلمة، يعفو عنك صاحب المظلمة. لكن إذا أخرت إلى يوم القيامة لم يكن إلا إيه؟ حسنا وسيئا، لن يكون درهم ولا دينار، لا يكون درهم ولا إيه ولا دينار، لن تكون إلا الحسنات والسيئة. فمن الآن أنت في سعة، فقبل أن تخرج من هذه السعة إلى التحلل من المظالم، التحلل من إيه؟ حقوق العباد التي عندك، رد المظالم، رد الحقوق إلى أصحابها، أو اطلب البراءة، اطلب العفو، اطلب العفو. ما فيش هذه المسألة أبدا، واضح؟ فلا بد أن ننتبه إلى هذا المعنى. فالإمام البخاري يقول له نصلح اللي إحنا أتلفناه، أو ندي لك ثمن، أو أنت تعفو عنه، تجعلنا في حلم من هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. طب ليه ما راحش هو بنفسه؟ الإمام البخاري معروف وله حشمة وله مكانة، فممكن الرجل على مضض وعلى غير رضا من داخله، إنه ممكن يستحن ويعرف مثلا الإمام البخاري والله جالي وأنا رديته في هذا الطلب، لكن لما أبعت له واحد ممكن ما يستحيش منه ولا ياخد، وطالما مع المال ممكن يسترضيه، ممكن شيء كذا، وتنتهي المسألة بغير ما يروح الرجل ذو المكانة العالية أو المكانة الرفيعة، ممكن تستحي منه أنت وأنت غير راضي القلب، مش مطمئن النفس إلى هذه المسألة. لا، إحنا عايزين مسألة تبقى بطمأنينة نفس وبرضا نفس، واضح هذا المعنى؟ فلذلك لم يذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان صاحب القنطرة حميد الأخضر الفرابري، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام، أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، أنت في حل مما كان منك، وقال جميع ما أملك فداء لك، جميع ما أملك فداء لك، وإن قلت نفسي أكون قد كفت. شوف الصدق، لو قلت نفسي فدا لك أكون قد إيه؟ أكون كافر. لكن كل اللي أملكه هو إيه؟ هو فداء لك. ثم قال غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد. تحتشمني يعني تستحي مني، ما كنت أحب أن يستحي مني أبو عبد الله البخاري في مسألة الوتد، في مسألة الوتد. جزاكم الله خير. قال فأبلغته هذه الرسالة فتهلل وجهه تلألأ وأشرق فرحا رحمه الله تبارك وتعالى، واستنار وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق 300 درهم. يبقى دلوقتي الرجل أحسن إليه ولا لم يحسن؟ أحسن. يبقى مقابلة الإحسان تكون بإيه؟ بإحسان. طب إيه الإحسان؟ تتصدق على هؤلاء الفقراء، وأنه يعمل إيه كمان في العلم؟ يبذل رحمه الله تبارك وتعالى. قال وسمعته يقول لأبي معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر. الإمام البخاري بطلب أنه يكون في حل من أبي معشر. فقال من أي شيء؟ قال رويت يوما حديثا. الإمام البخاري روى حديث، فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك، فتبسمت من ذلك. يروي الإمام البخاري حديث فأعجب به أبو معشر رحمه الله تعالى، فالإمام البخاري تبسم لصنيع أبي معشر أنه حرك رأسه ويده إلى هذا الأمر، قل له يعني اجعلني في حلم. في أدب أرقى من كده، لم تجد هذه الأدب إلا عند من؟ إلا عند أهل العلم، إلا عند طلبة العلم. ولذلك يقول السلف العلم، هذا العلم أدب الله الذي أدب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أدب الله الذي أدب به، ولذلك كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، أدب الله الذي أدب الله به رسوله، وأدب الله به أمته، أمانة الله إلى خلقه، تعلموه واجعلوه حجة فيما بينكم وبين الله. في أعظم من كده ثمر؟ في أعظم من كده بركة؟ فهذا بركة الإيه؟ بركة السن، بركة العلم، ثمرات العلم الأدب. ولذلك لما تيجي تتكلم بقى يعني على آداب وأدب أهل العلم، تجد المسائل يعني محمد بن القاسم العثماني مع الجوهري لما دخل مصر يطلب الحديث، والمجلس ممتلئ، مفيش موضع لقدم، مفيش موضع القدم من شدة الزحام، وهو يملي. فكان من ضمن ما أملأ أنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم طلق والنبي صلى الله عليه وسلم غاهر. شوف الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه يعني. فيقول فسكنت وهدأت حتى خف المجلس ثم أقدمت على الشيخ فلما رأني شيخ بقى الثياب ثياب غريب يعني هذا الرجل رجل غريب باين من هيئته فقال له لك حاجة الشيخ الجواب لك حاجة قال أجل فانعزل عن الموضوع حتى لا يسبب له شيء من الإحراج فانعزل به كده وأخذوا على جنب يعني كما نقول. قال ما حاجتك؟ فكر مثلا محتاج لمال محتاج لمساعدة محتاج لكذا وكذا. قال سمعتك شو بقى الأدب سمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها ورد ماشي كده طلق يبقى طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره ماشي كده وقمت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شوف الأدب مالوش بقى شوف الأدب ولم يكن فقال له كيف يرحمك الله قال لأن الظهار كما قال الله عز وجل وأنهم لا يقولون مؤجرا من القول وزورا وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي تش أبدا أبدا هذه المسألة فقال جزاك الله خيرا وضمه فلما كان الغد رايح عشان يسمع الحدث ماشي كده فرآه الجوهري والمجلس مستقر بقى ممتلئ فقال هذا شيخي هذا معلمي وأنا معلمكم وأنا شيخكم فالنزاي ده طالما شيخ الإمام ده ما يمشيش على الأرض فحمل إليه حمل يتشال كده لحد وقال ما قلته لكم بالأمس قلت لكم كذا وكذا وكذا وإني عائل عما قلته لكم بالأمس ما تلاقيش أبدا أهل علم أهل علم علماء ربانيين ويتكبر ولكن يخضع للعلم يخضع للدليل زي ما قال في حديث مكتبي النمار النمار وقال له مكتبي الثمار قال لا ده خطأ ولكن الحديث مكتبي النمار قال اذهب بنا إلى هذا الشيء فعنده علم هذا العلم فرح لشيخ عند أسطوانة متكئ عليها مصر الدار إلى أسطوانة قال له حديث مكتبي الثمار ولا مكتبي النمار اللفظ إيه قال له ما أعلم إلا مكتبي النمار زي الأرض وده شيخ فأخذ بأنفه يدسها في الأرض رغم أنف الحق العلم أدب العلم أدب ولذلك لا يوجد طالب علم ولا عالم خارج عن قانون العلم عن أدب العلم لو خرج عن هذا فهذا يعني فيه نفع فيه نفع بركات العلم ثمرات العلم ثمرات العلم. قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني الله أن اغتبت أحدا أن اغتبت أحدا دي برضو بركات ثمرات العلماء لما بيجوا يعلقوا على كده الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام البخاري في السير والحافظ ابن حجر في هدي السامي يكلموا على هذه المسألة فيقول صدق رحمه الله تعالى ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل الإمام البخاري من أئمة الجرح والتعديل هو من الطبقة المتوسطة مش من الطبقة يعني المتشددة كمثلا كأبي حاتم كالنسائي دي الطبقة الإيه كيحيى بن سعيد القطان لا لكن من الطبقة المتكلمة أحمد وأمثالهم ماشي كده فلما تيجي تنظر إلى عبارة الإمام البخاري في الجرح والتعديل تعلم مدى وضع الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام على الناس رغم أن هذا أمر علم الجرح والتعديل هذا نصف العلم علم الجرح والتعديل ده نصف الإيه نصف العلم شوف خطورة المسألة وهذا إيه وهذا من الدين هذا من نصيحة في الدين نصيحة الواجبة في دين الله تبارك وتعالى. واضح هذا الأمر؟ ومع ذلك شوف ورع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وحسن عبارته رحمه الله وإنصافه ممن يضعفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا من العلماء يقول لك إيه؟ وضاع، كذاب، كذا كذا. لا، الإمام البخاري يقول لك إيه؟ تركوه، منكر الحديث. لما يقول لك منكر الحديث يبقى ده إيه؟ ده انتهى المسألة، ده انتهى. لما يقول لك منكر الحديث ده إيه؟ ده أشد عبارات الجرح عند الإمام البخاري، عند الإمام البخاري. يعني مش بقى مسألة إن هو مش هيحتج به بس، لا، ده كمان إن ممكن هل حديثه يكتب مثلا لاعتبار أو لشاهد أو كذا. لا لا لا، انتهى أمره، انتهت المسألة. واضح؟ وشوف العبارة بتاعته، عبارة فيها ما فيها قديم من الأدب العالي والورع رحمه الله تبارك وتعالى. فيقول ذاهب، تركوا كذا، فيه نظر، واهل. وقليل جدا لما يجي الإمام البخاري يقول لك يعني إنه وضاع أو كذا أو يكذب وشين، هذا قليل جدا، نادر جدا رحمه الله تبارك وتعالى من التحفظ في هذه العبارات وهذه الألفاظ رحمه الله. ولذا يقول الإمام الحافظ ابن حجر: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ، يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان أو رماه فلان بالكذب. إذا الإمام البخاري هنا بينقل رحمه. ولذلك لما عابوا عليه التاريخ قالوا أنت كتبت فيه عن، قال لا، إنما روينا عن آخرين، روينا عن الناس، احنا لم نقل هذا من عندنا، ولكن احنا روينا عن مين؟ روينا عن الآخرين. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقال له: إن البعض ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا، لم نقله من عند أنفسنا. قال: وسمعته يوما يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام أو أن الغيبة تضر بأهلها. طب هو عرف أو تعلم ذلك متى؟ الإمام البخاري، انظر إلى أمر التربية وإهمال المسلمين في تربية أبنائهم، يبقى منذ أنواع. وأدرك هذا الأمر إمتى؟ هيكون إمتى؟ في عمر السن بتاعه يكون قد إيه؟ ومع ذلك لم يغتب أحد. طبعا احنا بقى لما نيجي نتكلم بقى على احوال الامه الان وما يدور على فضائيات وما يدور في الجرائد والمجلات والكلام ده، فتجد الامر يعني يشق جدا على القلب ويشق جدا على النفس، وتستشعر فعلا قيمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. طوبى لايه؟ للغرباء. وفي اخر في حديث عبد الله بن عمرو: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فتستشعر هذا فعلا، تستشعر الغربة، لكن هذه الغربة لا تحزنك، لأنك على الإيه؟ لأنك على الضر، على الإيه؟ على السبيل، على النهج. فلا تستوحش، فلا إيه؟ فلا تستوحش ولا تغتر بالكثرة، أن تطع أكثر من في الأرض. نعم. يقول محمد بن أبي حاتم: كنا مع محمد بن إسماعيل وهو يصلي ذات يوم، فلسعه أذن الزنبور 17 مرة، 17 موضع. فلما قضى صلاته قال: انظروا ايش هذا الذي اذاني في صلاتي. وما خرج منه، ما خرج من الصلاه، ما قطع الصلاه ومضى في صلاته، ورغم ان اللسع ده لسع مؤلم شديد، يعني مؤلم شديد فعلا. نعم. فنظروا فاذا الزنبور قد ورمه، قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. فقيل له في ذلك فقال رحمه الله تبارك وتعالى: كنت في صورة فأحببت أن أتمها. تعرفين حديث الرجل الذي كان يحرس في الشعر؟ هذا الحديث مع عمار بن ياسر: أنت لك النوبة بتاعتك، نقطة الحراسة بتاعتك، هتاخد النصف الأخير من الليل ولا أول الليلة؟ وقام يصلي ورمي بكم سهم وهو يكسر ويمضي يكسر ويمضي، حتى قال لما أرهقه الأمر أنا دلوقتي ممكن يعمل إيه؟ ممكن يقع يغمى عليه، يبقى لو أغمى عليه والتاني نايم العدو شايف ده هيعمل إيه؟ فلو أنني خفت أو خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه أو بحراسته لمضيت في الصورة حتى لو خرجت مع أنفاسي. بص الإمام البخاري شوف المسألة 17 موضع وهو لا يقطع إيه؟ إنه في صورة ما أحب أن يقطعها رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أخرج الحاكم من شعره في تاريخه رحمه الله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. يبقى اغتنم اغتنم، أنت لا تدري، أنت ابن هذه اللحظة، ابن هذه الثانية، الدقيقة الجاية، الدقيقة القادمة لست من أهلها، لا تدري، تأتي عليك أن من تشغل بيها، لا تشغلش نفسك بيها، لكن اشغل نفسك بيه باللحظة، أنت ابن هذه اللحظة الآن، فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الترجمة في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.